ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل الشيخ أيمن. ما اقرأ، تفضل. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى للكفار: إن تستفتحوا، أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم. كما روى ابن إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فاحنه الغداء، وكان ذلك استفتاحا منه. فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء لمستفتح. فكان المستفتح. لمستفتح. قال: وكذا رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. قال: وقال السدي رحمه الله: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله، وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: قد نصرت ما قلتم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني هم جاءوا وأرادوا أن ينتصروا على محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا وطلبوا من الله النصرة فانقلبت عليهم، فجعل الله النصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم عليهم، مع أنهم هم الذين دعوا، فاستجاب الله دعاءهم عليهم وقلبه عليهم. نعم. قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وهكذا المبطل كل أمر يكيد فيه، والظالم كل أمر يكيد فيه للمظلوم ينقلب عليه. هذه من سنن الله سبحانه وتعالى، ولو حصل منه شيء من التجبر والظلم ابتداء، ولكن العاقبة تكون عليه ولا بد. وهذا مما يجعلنا أو يسلينا في اتجاه إخواننا في غزة وغير غزة. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم منصورة: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين الحق ومنصورة، لا تزال طائفة منصورة. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية دائما في نصر وعلو، ومخالفوهم في هزيمة وسفول. كذلك المظلوم ولو كان كافرا فإن دعوة المظلوم مستجابة، فكيف وهو مسلم ولم يؤذي أحدا بل اغتصبت حقوقه وعاش طيلة هذه السنوات والعقود التي كادت أن تصل إلى قرن من الزمان في هذا الظلم البين والعدوان الغاشم، عدوان اليهود والصهاينة أخزاهم الله، فلا بد أن ينصر الله عباده ولو بعد حين. وما نراه اليوم هو في الحقيقة سهام وصواريخ توجه إليهم وإلى صدورهم وإلى أتباعهم، فهم يستعجلون بذلك الهزيمة ويستعجلون بذلك الدمار عليهم، فنسأل الله أن يدمرهم تدميرا وأن لا يبقي منهم أحدا، أن يخزهم وأن يذلهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصرنا اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، كما كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا ادعوا، الدعاء هذا عظيم جدا، ورب هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، رب دعوة واحدة من مسلم يكون فيها نصر الأمة من الناس ونصر مظلوم ورفع الظلم عن إخوانه، كأنه هو الذي ذهب وشارك في هذا حتى انتصروا، ويكون فيها هزيمة للمشركين. دعوة واحدة منك في جوف الليل أو في غير جوف الليل، في سجود، في مواطن الإجابة، وأنت جالس في مكانك تأخذ أجور أمم من الناس ورفع ظلم عن الناس أكثر من لو نصرتهم بسلاحك. لو كنت عندك سلاح ماذا ستفعل؟ تدمر منشأة مثلا لهم؟ هذه تدمر دعوة واحدة الله يستجيبها. فضع في ذهنك الأجور العظيمة التي يمكن أن تصلك من خلال هذه الدعوة. نعم تفضل. قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو قوله تعالى إخبارا عنه: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقوله تعالى: وإن تنتهوا، أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. فهو خير لكم، ليس معنى أن هذا أمر يعني مستحب، لا، فهذا الذي يجب عليهم والأجر فيه والثواب عظيم جدا في الدنيا والآخرة، ليس معنى أنه يعني إذا فعلت هذا خير يعني كأنه نفل، لا ليس كذلك. نعم. قال: فهو خير لكم، أي خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن تعودوا نعد، لقوله: وإن عدتم عدنا. نعم، في بني إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى: وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الظلم عدنا إلى نص هزيمتكم وإلى تدميركم وإلى إخراجكم من دياركم وإلى كل شيء من أنواع الهزيمة. ولأن الأمر مرتبط بالطاعة والمعصية، إن أطعتم كان لكم شأن في الدنيا والآخرة، وإن عصيتم كان عليكم الإثم والوزر والعذاب في الدنيا والآخرة. نعم. قال معناه عفوا قال كقوله تعالى: وإن عدتم عدنا، معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة، فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، فإن الله مع المؤمنين، وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول المصنف رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. يعني الآن يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب وطريقة قرآنية جميلة، وهي أيضا طريقة نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، فيه تلطف، وأنك أنت رجل مؤمن، أنت فيك صلاح، يا رجل يا صالح يا طيب، هكذا بداية الخطاب لأجل أن يمتثل الناس أمر الله. هذه الطريقة القرآنية خلاف كتب المذهبية: حلال حرام حلال حرام، النفس لا تفعل لا تفعل، افعل لا يجوز، هكذا. هذه النفس يعني تجد صعوبة في الامتثال، لكن لما يخاطبك الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن الله غفور رحيم، أن الله هذه. وأيضا مع هذا قد يكون فيه في يختم الله عز وجل الآيات بزجر: واعلموا أن الله شديد العقاب، ففيه فيها ترغيب وفيها ترهيب في الأمر، وهذا أمر عظيم جدا. أطيعوا الله ورسوله، فطاعة الله ورسوله فيها كل خير. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء يعني ينالون أعظم المنازل وأرفع الدرجات، يكون في هذه المنازل الرفيعة العظيمة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ولذلك أمرنا بكل صلاة بل وكل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، الذين هم يطيعون الله ورسوله. قال: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لا تتولوا عن كلام الله وكلام رسوله، ولا تعرض عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن في ذلك حياة لك والسعادة. ولا يعني تؤول النصوص، تريد أن تخرج من رفقتها، تريد أن تبحث عن، فيها خلاف، فيها قولين للعلماء كذا، لأجل أن لا تمتثل، إما أن تحرفها وتؤولها يمين وشمال، وإما أن تضع أمامها شيء من العوائق، نصوص الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هواك أو لأجل مخالفة طريقتك أو مذهبك أو شيخك. احذر هذا، تجرد لله وللرسول صلى الله عليه ولاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خير لك وهذا هو الواجب عليك. واحذر أن تأخذ بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعظم قول أحد. على يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم أي شيء، لا تحكم ولا تفتي ولا تقول ولا تعمل إلا بعد أن ترك الله ورسوله أمرك بكذا سمع الطاعة. لا تتقدم بهوى في نفسك أو شيء أنت تريده في نفسك أو قول أنت تريده فتبحث في المسائل وفي أهل أن تبحث في الأدلة ما يعضد ما تحب أنت. لا، لذلك من قواعد أهل السنة استدل ثم اعتقد، ومن قواعد أهل البدع اعتقد ثم استدل. من قواعد أهل البدع أنك تعتقد الشيء أولا، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، هو في هوى في نفسه ويبحث عن القول الذي يؤيد هذا الهوى أو يؤيد هذا الرأي الذي يراه، وهذا من أخطر الأمور، لأنه في الحقيقة أنت عابد لهواك ولست عابدا لله. العابد لله انظر ما يقول الله له فيسمع ويطيع له، أو الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمع ويطيع له، وأما العابد لله ولرسول لا العابد لله عز وجل فلا يفعل إلا ما قال الله وقال رسوله. لذلك قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لأن هؤلاء في الحقيقة يعني مثل الله وشبههم الله بالأنعام، زي قال بعد ذلك إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني الذين، وجاء في الحديث ذكر هؤلاء ويل لأقماع القول. إيش القمع؟ القمع الذي يوضع إذا أردت مثلا تملأ شيء يكون من أسفل مسقوب ومن أعلى واسع فتصب فيه وينزل من الجهة الأخرى، تعرفون هذا؟ هذا اسمه قمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول، يعني يوضع فيه النور والهدى فيخرج من جهة أخرى لا ينتفع به. نعم. قال المصنف رحمه الله قال يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له، ولهذا قال ولا تولوا عنه، أي لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم، قالوا سمعنا وعصينا لم يستجيبوا، فسمعوا سمع إدراك بآذانهم لكنهم كأنهم لا يسمعون، يعني لا يستجيبون، لأن السمع سمعان، سمع إدراك وسمع استجابة. لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده أو المصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، فهؤلاء لم يستجيبوا فلا ينفعهم السماع بل يضرهم، بل أضرهم السماع، لأن أقيمت الحجة عليهم بهذا. نعم. نعم تفضل. قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قيل المراد المشركون واختاره ابن جرير، وقال ابو اسحاق هم المنافقون فانهم يظهرون انهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. هذا وهذا، كل من لم يعني ماذا نقيدها بالمشركين المنافقين او اهل الكتاب او غير ذلك، إنما كل من جاءه الأمر من الله وسمعه وعرفه ثم هو أعرض عنه له نصيب من هذا. نعم. قال ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم سيء الخلق والخليقة. لا، الخلق، شر الخلق والخليقة كما جاء في الحديث في وصف الخوارج، يعني إيش شر الخلق والخليق؟ شر الخلق البشر، والخليق الحيوانات، فهم شرهم من الحيوانات. ولذلك وشبههم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر بأنهم كلاب وأهل النار، كلاب وأهل النار، أهل البدع شر الخلق والخليق. نعم. جزاك الله خير. قال: ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم سيء الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله السم، أي عن سماع الحق، البكم أي عن فهمه. ولهذا قال: الذين لا يعقلون، فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. انتبهوا يا أخوان، أنه لما تذكر النصوص في الكفار ألف منافقين، ينبغي أن تخاف أن تصل إلى ما وصلوا إليه، أو أن تخاف أن تتشبه بهم، أو أن ينبغي أن تخاف أن ينالك نصيب من هذا. انتبه، يعني المسألة لست بعيدا عنها وليست بعيدة عنك، هي كل منا يضع نفسه في هذا الأمر. الله عز وجل لماذا يذكر خلق وأخلاق هؤلاء؟ لماذا يذكر؟ كي نحذر أن نكون مثلهم أو أن نتشبه بهم في أفعالهم. فإن بعض المسلمين، ولا أريد أن أقول أكثر المسلمين، تأتيهم النصوص: أنا ماني مقتنع بهذا، هذا لا يدخل عقلي، هذا ما يعني، لا، لعله أراد شيئا آخر، ويأتي بتأويلات وتحريفات للنصوص. أو بعضهم يقول: لا، الحديث هذا لو كان هذا الحديث صحيحا لعلمه الإمام، إمام مذهبي، هو ما تركه ولم يقل به إلا لأنه عنده نص آخر، لعله عنده نص آخر ناسخ لهذا، أو لعل إمامي كذا. فهذا كله كلام باطل، لأنه إذا جاء النص أنت مطالب ومسؤول عنه، عن النص هذا، لا مسؤول عما في بطن إمامك رحمه الله الذي مات بعد هذه القرون، أنت غير مسؤول. لعل ولعل ما تنفعك يوم القيامة، سيسألك الله ويقول لك: جاءك النص، قل ما معنى لعل الآن؟ ما ينفعك؟ هل أنا أمرتك بلعل أن تضع احتمالات؟ هذا ظن، وظن لا يغني من حق شيئا. هذا النص لماذا لم تمتثله؟ لماذا لم تأتمر بهذا الأمر؟ لماذا لم تنتهي عن هذا النهي؟ رسولك قال كذا، تقول لعل إمامي ولعل إمامي؟ ما يجوز هذا. نعم. سامحونا يا إخوان، نحن ندندن دائما عن هذه، على هذه المسألة كي ترسخ. يعني الله سبحانه وتعالى كرر في القرآن قصة موسى عليه السلام كثيرا، وتكلم وأمر بالتقوى كثيرا، فليش؟ لأجل أن يثبت هذا الأصل عند الناس، هي طريقة قرآنية، فلا تنزعج تقول كل شوية يجيب لنا المذهب والمذهبية والناس لا، كل شوية إلى أن تموت، ونحن نتكلم في هذه إلى أن نموت، ونحن نتكلم في هذه المسألة كي ترسخ عندها الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يقول: خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. كل خطبة يا أخي، هذا منهج يثبته عند أصحابه. انتبهوا لهذه المسألة. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: قال ولهذا قال الذين لا يعقلون، عفوا، قال ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. نعم، الأنعام هكذا يعني ما يعرفون إلا لا يسمعون، لا يفهمونك إذا كلمتهم يفهمون لا، لكن يسمعونك، وإذا صرخت بهم فهموا، لكن ماذا عن هذا ماذا قلت بالضبط؟ لا، تقول له هكذا يقف مثلا هذا، أو يمشي تزجره يمشي، فهذا هو فعل الأنعام هكذا. نعم، لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني شيخ، لا يمكن أن يعني بعضهم ينسب للحيوان أنه يعقل، هل هذا يصح؟ الله سبحانه وتعالى قال لا يعقلون. نعم، ونحن نقول يعقلون، يعني وهذا أمر مشاهد، أي عقل في الأنعام؟ نعم شيخنا، وهذا لا يخالف فهمهم لما نقوله لهم؟ هو يعني يفهم منك شيئا، لكن لا يفهم كلامك، لا يفهم الكلام بالتفصيل ويعقل الكلام ويفهم الكلام والمنطوق والمفهوم الذي تتكلم به، ما يفهم هذا. نعم، قال وقال في الآية أولئك كالأنعام بل هم أضل. لحظة شيخ، نعم، المقصود بالعقل هنا الله أعلم أن الإذعان لأوامر الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، ليس المقصود بأنه يفهم ولا يفهم. بعد أصل قال أنه لا يعقلون، مع أنهم يعني في العقل الدنيوي. نعم، هو أخونا هنا المحسي يقول أن هؤلاء الأنعام أو الكفار في عندهم قدر من الفهم لما يؤمرون به، ولكنهم لا يستجيبون. فالمقصود أنه العقل الذي يصل بهم إلى الفهم الذي يعني يمتثلون به الأمر، لأنه مثلا لو كان يعقل حقا ما خالف أمر الله، لو كان يعقل حقا ما خالف أمر الله، لأنه يعلم في حقيقة الأمر مآل هذا الأمر هو الموت ثم البعث ثم النشور ثم الحساب ثم العذاب. فكل هذا لو أنه يعقل، ولذلك قالوا لو كنا نعقل نسمع أو نعقل ما كنا، فهذا السمع الذي هو استجابة والعقل الذي يدلك على الاستجابة والعمل، هذا هو المراد، والله أعلم. هكذا. نعم، قال وقال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير، وقال محمد بن إسحاق هم المنافقون. قلت ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. قال ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، لو فرض أن لهم فهما فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم أي أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك، وهم معرضون عنه. نعوذ بالله. نعم، نكمل شيخنا. طيب، خلينا نقرأ الآن في شيء من البخاري.